وفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. يلا امداد. إن ترمي أرمي في خطأ كلامي ولا لا؟ ما في خطأ، ما سكننا. تمام يلا. إن لا تشرط المجازمة في عين مضارعين، ما حاجة تقول فعل مضارع لأن قد يكون في الماضي. تجزم فعلين الأول فعل الشرط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.